يعني طلع حظه بالبطيخة. هو بالرغم من كل حال جيد، يعني إذا كلام الشيخ الرجل قال على السكين، فيعني لو طردنا منه هذا البيت أنا استحيت، يعني لو كلام مش عارف كيف ما تقول له. نعم نتيجة أنه يعني ذنب ذنب لما ما يقال شيخنا غش في الأشياء اللي مغلقة. غش لما بيبيعوا على المكسر وتطلع قلعة بيضاء وبيكابر. أيوة نعم. أما هو حياء منه ما قبل بصراحة. إذا اللاجل هو من نفسه. شيخنا بالنسبة لأضحية العين ذبح أضحية، لو إنه مثلا أضحية العيد ما بدي أذبحها في البيت، بتعرف اللبكة اللي بتسويها الأضحية في البيت، فما بدي أذبحها في البيت، بدي أخذها في صديق لنا لحام وعنده مسلخ داخل محله وتقطيع ويعني عدة كاملة. أخذت الأضحية عنده وذبحتها هناك وقطعتها وحملتها وجبتها على البيت، في هذا شيء ينقص شيء من الأمر يعني؟ ما نحلش أداء من الراجع لكن خايف الدعوة كمال في شيء. وبالمناسبة اليوم كنا في هذا الحديث مع أم الفضل زوجته، فأبيت عليها مثل هذا الاقتراح. لأن اليوم فاجئني أبو اليسر يقول راح تضحي أنت، طبعا قال لي أنا لها. قلت له جزار؟ قال ايه. قلت له جزار ما يكون جزار حقا الا اذا كان عنده العده. قال لي موجوده متوفره. قلت له عندك كذا عندك كذا؟ قال لي نعم. والجمله زادوا علي، قال لي عندي هذول الشلاب يعني وجدت عنده الاستعداد الكافي، الساطور من الساطور. وقلت له تنفخ؟ قال لي ايه. قلت له لأنه بعرف هذا النفخ بده انسان يكون يعني قوي لأنه بيتعب. قال لي يعني إذا قلت لك ذبحت أكثر من 10 أضاحي يكون يعني قصر. ما أنت كلامي؟ قلت له بقي شيء. قال لي ما هو؟ قلت له أنا بديها في عنا مين يذبح لكن متأخر علينا، وأنا بديها فور المدينة من المصلى. وين أنت؟ قال بابات عندك. قلت له ماشي. وأنا من بابري من عصفوري من حجر واحد. قلت له بس وليس قال شو هذا صديق مصلى؟ قال ايه. نعم. قال من بيتها؟ نعم. قلت له الاولاد دار فقط. انتهيت الحديث الى هنا، بس انا ختمتها بكلمه اصل وعدل يا حبيبي. قلت له إذا أنت تستحي زوجتك وأنا أستحي زوجتك. شاهد سلمان عليكم السلام حضرت علي جزاك الله خير. كان لازم يجينا بقى من السشير. المهم هي واقفة طبعا على العباد عندنا هو دون طبعا موجودين أولاد. طلع مع الاقتراح الثاني، قال شو رأيك ناخذ الأضحية لعنده وبينساها لعنده، هو يبي يذبحها ويسلخها وإلى آخره، وجيب على البيت. قال له لا لازم تندمج في البيت لأن ريحة الضاحي هي شعيرة لحال الشم. فلازم كل بيت تذبح فيه أضحية. لما تذبح في مكان آخر هذه مو شعيرة ذات البيت اللي خرجت من الأضحية. هذا شعيرة مكان آخر. طبعا هذا كله من حيث المظهر. أما المخبر من الناحية أبيت إنه إلا عندنا والحر تكفيه إن شاء الله. هو هذا سبحان الله الحديث دار بين وبين عبد الله. الله دار بين وبين عبد الله حديث إنه أخت محمد عابدين قالت أو عبد الله مستعد إنه السنة يذبح لنا مثل السنة الماضية. فقالت عبد الله والله إنه في صعوبة عشان السنة الماضية حوالي 15 ذبيحة هذا معنا وقت طويل مع إنه يعني جزار معلم إلا إنه قطعا 15 بدهم وقت وبدهم خدمة. فاستني أنا شفت الرجل هذا اللحام وقال لي إنه مستعد يذبح عنده ويسلق ويقطع ويسوي هذا بس كله. فقلت له عبد الله بتقول لأخته معبدين إنه يعني مستعد قبل اليوم أدلهم على الرجل هذا ويذبح عنده ويسوي عنده. قالت لي أنت ليش ما تسوي هيك؟ إذا سويت قلت له لا أنا ما بدي أسوي عشان بدي أجيب ذبيحتي على الدار ويشوفوها الأولاد ويتعلموا هذه السنة ويظلوا محافظين عليها من البيئة من خلال البيئة. فصار الحديث حول الكلام. كنت بنسأل الشيخ إذا كان يعني ما لهاش الاعتبار هذا إن إحنا بدنا نحاوله نذبح هناك، لكن إذا إلها هذه بدنا نذبح عنه لأنه هذولاك إذا ما ذبحوا ما بذبحوا بالمرة. فبنقول لا هذه ما يجب حد. لكن بالنسبة لنا بالنسبة لنا لا إحنا بنذبح عنه. فصار الحديث حول هذا عشان هيك قلت أسألك عن موضوع سبحان الله العظيم جزاك الله خير شيخنا. كمان حول الموضوع هذا حول من البيت وتعليم الأولاد كذا كنت في السنة الماضية واللي قبلها تحدثت أنا وياك حول موضوع يعني من كان له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من إظفاره شيء في بداية العشر من ذي الحجة. فسألتك أنا باقي أهل البيت من الزوج والأولاد هل يمسكوا مع الرجل أم لا؟ فقلت لي ما في نص يشمل أهل البيت الزوج والأولاد إلا أنه من باب تعليم الأولاد من الزوج على هذا المجال تضامنا بيقوموا بهذا الفعل حتى الأولاد ينشأوا على هذه العادة الحسنة ويتعلموها لأنه البنت بدها تصير أم في المستقبل والولد بدها تصير أب في المستقبل. فتضامنا بيتعلموا الأولاد والزوجة أنه نعلمهم أنهم ينسكوا من بداية العشرة من ذي الحجة حتى يكون الجو الإسلامي هذا منطبق على البيئة الإسلامية في البيت. فاليوم تفاجئني مع عبد الله بتقول لي أنه الشيخ بيقول بس الرجل. قلت له الشيخ بيقول كمان كذا وكذا يعني ولأنه كانت عبد الله تمسك معاي هذا الكلام والأولاد كلهم متعودين على هذا حتى بدأت العشرة من الحجة قال الآن بابا ما بدأ يسوي شيء من أضافة الماء عشان كذا وكذا. فقالت لي عبد الله اليوم الشيخ بيقول لا. قلت لها اليوم نستفسر فشو رأيك حول الموضوع؟ الحقيقة أنه القضية ما فيها نص مثل ما قلت عني الشيء اللي ما عليه نص لا يلزم به الناس. الشيء اللي عليه نص لا يلزم به الناس. الأصل أن يقال أنه طبعا اللي بده يضحي فعلا هذا واجب عليه أن يفعل هذا الشيء لكن بالمقابل لا يجوز أن نقول يجب على آل البيت الآخرين أن يمسكوا عن قص الشعر والظهر. لا يجب هذا إطلاق. لكن ما نقلته عني يمكن أن يقال من ناحية مراعاة مصلحة تربوية غير ملزمين بها لا رب البيت ولا ربة البيت بحيث أنه يفهمون الحكم أنه لا يجب إلا على المضحي وعلى من يشاركه في النفقة وفي الثمن. أما بقية أهل البيت فلا يجب ذلك عليهم لأنه ما في نص. لكن من باب المشايرة والمشاعرة في هذا الأمر هذا ما أرى في ذلك مانعا بدون إلزام. بدون إلزام وهذا كثر الشوال بالنسبة آخر شيء عاصم ابن أبو مالك قبل ساعات يعني سألني أسئلة حول أضحية من جملتها هذا. خلاصة القول لا يلزم أهل البيت بذلك لكن يحسن لهم مشاركة الوالد في هذا. بس المسألة فيها دقة من فيه لأنه هلا زوجتي فهماني وتعرف أنت كيف فهم النساء يعني بيخطفوا الكبة مغاسي معقول إني بيعطوا خلاصة إنه أهل البيت مثل رب البيت لكن شتان أنا مثل ما نقلت أنت بدقة شتان بين اللي تنقله أنت وبين اللي بينقل الخلاصة ثم لما بتنتقل الخلاصة من شخص إلى آخر وبخاصة من امرأة إلى أخرى تزداد المشكلة يعني. الأولى أن يصرح بأنه لا يجب إلا من شاء من باب تربية تربية أهل البيت فقط. شيخ سؤال على هامش يعني بالنسبة للموضوع إذا إنسان يعني نسى وقص من أظفره أو شيء من شعره هل عليه شيء؟ عليه لا تقول الله أي خطأ أي خطأ ويمسك من يتوب ويستغفر ولا يعود إلى أن ينتهي ويذبح. ينقص أجر شيخنا الرجل الذي يعني يقص عامدا عامدا نعم من أجر من الأضحية يعني. شيخنا في حديث إن نخنع رجل أو إن نخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك فهذا النووي في رياض الصالحين يقول أي شاه شاه يعني شاه بمعنى ملك الملوك ويقول بمعنى ملك الملوك ولا يجوز أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا يعني أو موقع التمثيل هو قال أنه لا يجوز أن يوصف بملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى يعني هل يجوز إطلاق ملك الملوك على الله سبحانه وتعالى يعني بهذه الصورة؟ وطبعا أمر في مقال أن الله أن الله ملك أو أنه ملك الملوك فعلا يعني لكن ليس صحيحا في ذلك سمو ملك الملوك إيه؟ إنه نعى اسمين رجل يسمى ملك الملوك اسمنا ما يعني أذكر أن فيه الصراحة لكن تفسير يعني كلام النووي يقول فيه أنه بمعنى ملك الملوك ولا يجوز أن يصف به إلا الله فهل يوجد يعني هل هذا الكلام صحيح أنه يعني وصف الله بأنه ملك الملوك هل يقال شو المعنى من سماء ملك الملوك لأن الله يختص بذلك يعني ما لي شايف أنا شو في مجال يعني الشخص يقول أن الله يعني مثلا يقول في معرض كلامه أنه الله هو ملك الملوك أو يعني يكثر من هذا الكلام ماشي الحال ماشي طيب هل هذا يعني ورد فيه شيء يعني ملك الملوك ورد في كلامك أين الكلام حديث اللي عبدوا له رجل تسمى ملك الأملاك ايه نعم بعدين فقط الله هو ملك الأملاك لا هل إن الله هو كلام من النووي حافظوا على بسم الله شيخ هذا الحديث إن نخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك هذا نص الحديث إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك هنا تعليق النووي قال النووي في الصحيحين أن معناه ملك الملوك ولا يجوز أن يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى يعني الحديث نفسه لماذا سيقه لماذا منعه لأنه صفات الله يعني الحديث نفسه هو جواب ما سألته Thank you.

بالنسبة للأسماء، كنت مرة سمعتك قلت أنت الأسماء يعني تسمية الأولاد من خصائص الأب، يعني الأب الذي يسمي الأولاد. فكنا نتكلم أنا مع عبد الله حول التسمية، فبتقول لي أنا بدي أشكي للشيخ. قلت لها بماذا؟ قالت لي سمي الأولاد كنت سميتهم، فأنا بدي أسمي المرة الجديدة. قلت له والله انا يعني نقول انه اذا كان يعني بنسمي فتسمي انا بسمي وانت بتشوف اذا كان مش مناسب تشكي لنا الشيخ، فاذا مناسب خلاص فقالت لا انا حاب الاسم بدي اسمي. قلت لها احنا حابين الاسماء اللي اجت في السنه، ومن الان الاسماء سمينا عبد الله، فبدنا نسمي ان الله يسرنا ذكر نسمي عبد الرحمن حتى نجمع فضل الحديث في هذا. فقالت أنت أحكي للشيخ، فشو رأيك في الموضوع؟ شو بدك تحكي للشيخ يعني؟ إذا أنت قلت له أنا بدي سمي إذا ربنا رزقنا ذكرا بدي سمي عبد الرحمن مشان تطبيق الحديث عمليا، معقول هي تقول لا؟ فشو بدك تقول؟ لكن لعله من السياسة الشرعية أن يفسح المجال للمرأة الصالحة أن يقال لها كما قال الزوج، إن أنا بختار الاسم هني مناسب شرعا، شوفي أنت شو وجهة نظرك، إذا كان عندك أحسن منه ممكن نتفاهم عليه. الآن يفسح المجال للمرأة الصالحة كما قلت أن يقال لها اختاري الاسم، فإذا وجدناه مناسب للشرع وفي عليه حظ في الأحاديث فما في عندي مال، وإلا أنا اللي اختار اسم. تقول صهيب، اسم صهيب من أسماء الصحابة ومصعب. نعم الاسم ما تصعب، قلت لها أنت بعد عشرة بخليك تسلم. قد ما شربت اليوم مي ما شربت فيه. شيخ بالنسبة لأسماء الأحرف المقطعة في بداية السور، أنت ماذا تقول فيها؟ من أي ناحية؟ يعني معناها ليس لها معنى خاص، لكن هي أشبه ما يكون بأداة التنبيه في اللغة العربية، ألا أيها الناس، هذا التنبيه جاء بها القرآن. لفت قلوب السامعين إلى ما سيتلى عليهم، لأن كلمة ألا في اللغة العربية يسموها أداة استفتاح وتنبيه، فألا أيها الرجل المعلم غيره. فحذيف ألا بتم الكلام ماشي، أيها الرجل المعلم غيره، أيها الناس، ألا أيها الناس، هاي بين يدي أيها الناس، ألا أداة تنبيه و يعني إيقاظ القلوب وتهيئتها للانتباه ما سيلقى عليها من الكلام. هذا أسلوب معروف في اللغة العربية كلمة ألا هذه. فالقرآن جاءهم بإعجاز من إعجاز الإلهي بأنواع من الاستفتاحات لا يعرفونها، خاصة التي فيها طول ك عين صار شيء بيفيد النظر بدهم ينتبهوا يعني، لكن هي ليس لها معنى خاص ولم يأتي بالسنة طبعا شرح لمثل هذا الشيء، فيقال لعل الحكمة كذا وكذا وإلا الله أعلم. شيخنا بالنسبة للتماثيل التي تصنع من البلاستيك أن توضع بين يدي الأطفال وتكون ممتهنة يعني ترمى على الأرض وما تعلق وما تضع في أماكن يعني بارد، هل فيه شيء هذا؟ كل شيء فيها، لأن هذه تماثيل محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المتاجر بها، وبالتالي لا يجوز إدخالها إلى بيوتنا. يعني موضوع الامتهان ليس له مجال هنا أبدا. يعني هلا السجادة فيها صورة تمتهن، ما بيجوز تشتريها. نعم. لأنه في مساعدة للمصور. نعم. امتهان هذا لا يجوز. طيب شيخنا بدندن يعني بعض إخواننا وبعض المسلمين حول هذه الكلمة، يعني مصدرها من وين هذه الامتهان؟ إنه إذا الأمر كان ممتهن بالنسبة لموضوع الصور فالأمر فيه يعني مبحوحة. وتوهمهم من قصة سيدة عائشة أخذت الدرار واتخذت منه وسائل وكان في عليها إيش؟ صور. لكن هذه الصور أولا ليس في النص أنها كانت صورة كاملة. ممكن أن تكون الصورة بقايا صورة لا تمثل الصورة التي كانت من قبل. هذا الشيء. والشيء الثاني وهو الأهم، نحن قلنا في صورة شراء بساط أو سجادة فأن تتخصص تشتري فيها صورة بدعم انتهاء شيء، وكونك فوجئت بمثل هذا فتستعمله شيء آخر. السيدة عائشة لا ينطبق عليها الوضع الأول. أيضا أظن من قصة السيدة عائشة رضي الله عنها نحن أخطرنا وجئناكم. حتى يعني قصة عائشة رضي الله عنها يعني من خلال الحديث الذي روي أنه عملتها وزارتين، فالظاهر أنها ستقطع وما يبقى يعني أثر للصورة، يعني حتى لو كانت صورة مكتملة، أنت طبعا تفضلت وقلت أنها الصورة ما هي كاملة، أقول حتى لو كانت مكتملة مع التقطيع للوسائد ما يبقى يعني أثر، فهذا امتهان حقيقي يعني إزالة عين الصورة. والله هذا مذكور في أثر الجبال. نعم. لكن أنا ما قلت في الكلام ما كانت مكتملة قبل تقطيعها بعد التقطيع. بعد أيوة بعد التقطيع. نعم. شيخنا بيقولوا إنه هذا لعب أطفال ما لهاش زي ما يعني عمت عائشة الأواعي هذا. طيب كنت ما عندك هي عنده. أما يجيبوا قرين غربيين وضلالهم وسوء أخلاقهم يدخلوها بيوت المسلمين وبصنع غضب ليس بصنع المسلمين هذا شيء آخر لا يدل عليه دليل. طيب شيخنا هي كل لعبة كانت تسوي عائشة ما كانت تضر يعني تعملها راس أو عينين أو شيء؟ ما هو قضية عينين قضية تصوير يعني فني كان عن بساطة بداية يعني مثلا بتيجي مثلا البنت عندنا مثلا رجل كذا أو راس لكن ما في تصوير يعني شغلة بتعمل البنت عندنا بتسوي بالخماش هذا وبتضم شخص خماش وتعملها زي راس وبتروح هي جايب بالخيط عملها لها عين ومخيطة بالشيء الثاني عين وعملها لها كمان خيط طويل حاجب هيك ما في مانع بس يبعد عن التكلف اللي يحتاج إلى علم متصمم. المرات بيجيب العلم تبعها على التمثيل ومتعلم بالعلم الرصاص، بتعلم عين وبتعلم سم وبرجيل. شيخنا بعض الأسئلة من الأخوة من دبي، موظف أعمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجان لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة في الأجانب، يعني أقصد غير الكباريين، نعم، وجوب الحصول على بطاقة صحية. ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدفع عند العلاج 10 دراهم، ومن لم يحصل عليها يدفع 40 درهم. السؤال، ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لأصدقائي هل هو حرام؟ يعني السائل بدون إذن، يعني أي بدون بطاقة، بدون بطاقة، أي كيف يأخذه؟ جلسة أم؟ ممكن يذهب عند صديقه، يعني مثلا صيدلية عند صديقه أو كذا، ويطلب من الدواء. جلسة أم كل عالم بدون إذن ما يكون. طيب ولو كان قد حصل على بطاقة؟ فعلا، يعني مثلا بطاقة ما نعرف اسمه، شو في بيعني ولا دباني ولا مجروح ولا ايه؟ مجروح خير. هنا النظام عندنا صاحب البطاقة يذهب ويدفع 10 دراهم مقابل ماذا؟ مقابل المعالجة، يعني كل ما مرض عنده مريض واحتاج الى دواء يدفع 10 دراهم. يعني هذه كشفيه الطبيب، وما تبع ذلك من صور اشعه من دواء من تحليلات كلها مجانيه. طيب المهم يعني ان يدفع 10 دراهم للطبيب. طيب فالان يعني نفرض انه الحاصل على هذا يعني انسان يريد دواء عنده بطاقه لكن بدون ان يدفع هذه المبلغ، يذهب مثلا لهذا الإنسان ويقول له مثلا دبر لنا هذا الدواء، يجوز ولا؟ شو الفرق بين هذا الجواب؟ نفس الصورة، نفس الجواب، نفس الصورة. ولسؤال آخر شيخنا، ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين، وهل من دليل على هذا الفعل؟ لا دليل على ذلك ولا نراه مشروعا. من دخل أخيرا صلى وحده، هكذا كان السلف يعمل. يتصدق على اليتيم ويلزق ووحده. وهنا سؤال آخر شيخنا، في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتين، أو يعني يصلي التراويح. يصلي ركعتي التراويح، فهل هذا العمل فاضل أم مفضول وما الدليل على ذلك؟ مقصودا هو طبعا غير جائز، مو بس مفضول، لأنه معناه يتقصد عدم الصلاة مع الجماعة، وإن كان عفوا الخاطئ فهو جائز. شيخنا بالنسبة لموضوع ضرب الأولاد، أظن مرة تكلمت أنه لا يجوز ضربهم باعتبار أنه الشارع الحكيم يعني بين لنا أن ضربهم على أمر الصلاة. طيب يحصل حقيقة منا يعني أنه نضربهم ضرب، ولكن ما هو الضرب المبرح، وإنما ضرب يعني قد يخرج من الطفل ألفاظ حركات أمور، فضرب تأديبي يعني ممكن على قفاء على يده، ليش هذا الخطأ؟ نعم. هذا هل فيه حرج؟ والضرب بخصوص الصلاة يخرج عن ما قلت من كونه ضربا تأديبيا؟ لا يخرج طبعا، فإذا ما الفرق؟ نعم. ومن هو الأولى بالضرب؟ صدق الله. نعم طبعا الصلاة هذا أمر شرعي. طيب شيخنا، يعني حقيقة من يعني من الأمور الاجتماعية اللي نحن عرفناها يعني من آبائنا ما يضرب. لو قلتها من جبار أنك عشناها نعم مش عرفناها نعم قد تكون عيش بمعرفة وقد تكون غير معرفة نعم عشوها. عشناها نعم شيئا أنه موضوع الضرب يعني لا بد منه نعم لا بد منه أي نعم نعم أسألك هل لا بد من هذا التعبير هل هو كان عرفتموه في حد تعبيره وفي تعديل يشتوه نعم. في مجتمع إسلامي لا طبعا في مجتمع لا شو قيمته أيوه هنا هذا المربط هذا المربط طيب إيش نعمل نحن الآن واقعين في مجتمع إسلامي حالكم تعملوا أنتم تربوا حالكم قبل ما تربوا أطفالكم نعم نعم يا الله الله يسعد المعظم شايف الأطفال من سوء التربية نعم سوء البيئة هو نعم القصد أنه نحن المشكلة للناس اليوم من عدل ما يعرفون نعم يا بيعيش الولد بيده مبلغ رجال ما مس إطلاقا بكثرة في زمانه يا أنه بتلاقي الأب والأم بيضرب الولد عمره سنتين وضرب كمان مو بس مثل ما قلت انت ضرب مبرر وهذا وضرب ليس المقصود فيه التربيه وانما تفشيش فرق ايوه نعم ايش الحياه هذه القصد شيخي نحن بالنسبه يعني ممكن الانسان في بيته يعني الى حد معين يعني يكون في دوله اسلاميه صغيره في بيته ولكن يتعدى هذا الذهب لدار والده لدار والد زوجته الأولاد ما هم مربيين أولاد الحارة بتعايش الطفل ما يمكن أمسكه يعني طوال الوقت معي فهذا أيضا من الطامة اللي نحن واقعين فيها يعني في بيتي ممكن إلى حد معين أمسك طفلي نسأل الله أن يمن علينا مرة بدي ضرب بضربه هاش والوالد بدي ضرب بضربه بالعكس شيخي سألني أحد الإخوة في مسجدنا يقول بالنسبة لموضوع التقبيل المرأة للمرأة هل يجوز؟ لا يجوز؟ هل يجوز؟ نعم يعني السفر يتعارضون؟ يعني الدليل من حديث صلى الله عليه وسلم قال الصحابي يخرجون منا أخوات نعم طيب شيخي بالنسبة لموضوعنا الآن في صلاة العشاء تفضلت وقلتم نحن يعني نعتبرها جلسة علم ولا نخرج إلى الصلاة مع أنه الحديث الذي نعرفه نعم أنه من عذر يعني خوف أو مرض فكيف يعني تعدى هذا إلى موضوع جلسة العلم طبعا هذا استنباط واتباع لعلماء الحديث اللي كانوا في الجلسة وحضرت من صلاة الظهر نعم وكان فيه انتباه العلم أحمد نعم في عالم المنين وغير في الظاهر نعم تذكر صلاة الظهر نعم أجاب إمام أحمد رحمه الله لأن نحن أهم عبادة وبفقه فائدة وهذا الذي بدأ لنا أخيرا أن الجلسة العلمية التي يعني ينفض الاجتماع قطعا يعتبر عذرا لعدم الذهاب الى المسجد هذه من المسائل التي طبعا ليس يوجد عليها نص ولا يستطيع عامة الناس ان يفهموها فضلا عن ان يقولوا بها هنا يأتي النص القرآني فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون مشكلتنا اليوم كمان جملة المشاكل أنه توهم الشباب الناشئ اليوم على البصيرة على كتاب السنة بتوهموا أن كل مسألة في عليها دليل مفصل عليها تفصيل في واحد من الإخوان يمكن أن يكون يفهم معنا صباح أول ما بسأل كذا وكذا وما الدليل كذا وكذا وما الدليل أحد مستحى طيب طيب. لكن لما بيسألني الهاتف هذا أسلوبه. نعم. لكن لما بيسألني وجه لوجه مو هذا أسلوبه. فبلاحظ أنا بعطي جواب طبعا، لكن الدليل مش مثل ما بتصوره. الدليل أنا بفهمه بحكي له يا لكن ما أظنه ما أظنه الدليل يعني بقدر أقول من بدع العصر الحاضر قرن السؤال بطلب الدليل. شو رأيكم أنتم ما شاء الله سببين؟ عجيب يا شيخ، إحنا تعلمنا من الصغر أن نطالب يعني بل لا، وتعلمتوا أنتم تطالبوا، لكن علمتوا أنه تمشوا على بصيرة وكل مسألة تعرفوا دليل. لكن مو أنه يوجه كل سؤال مقرونا وما الدليل يلقبك يعني أنه يطالب وأنا شو عم أحكي؟ نعم نعم فأنا مثلاً إذا أجبتك في سؤالنا السابق، إذا سألتني شو الدليل بذكر لك هذه حديثة الأخيار. لكن أنت بتلي شو الدليل بعد ما بذكر لك أنه قضية كذا وكذا، شايف شلون؟ لكن أنت واجبك كسائل لأهل العلم أن تسأل. نعم. مش انك تقرر السؤال بطلب الدليل، لانه كثير من المسائل انا الان يعني اعرف نفسي تماما انه ما درست انا علم الفرائض، عندي رؤوس افلام، لكن لو عرضت امامي مساله مشبكه وسالت فيها عالم ما راح اقدر افهم عليه، بفهم انه هذا بيطلع له ربع هذا بيطلع له، لكن لو سألته شو الدليل هضيع، لأنه أنا ما لي أعرف لما تبقى الجدول كله جدول القسم كله مثلا فقط في شيء في عليه النص صريح في الكتاب والسنة، والأشياء الأخرى ما في عليه النص صريح. طالب العلم عليه بيسأل، إذا صار في قلبه شك ريب في الجواب من فضلك شو الدليل. السلف كانوا إذا سئلوا هذا السؤال الذي نحن الآن من قيده أنه يجوز أو لا يجوز، وقع كذا وكذا، شو رأيك؟ يؤتي الرأي ثم يختم كلامه ويقول أين أصبت فمن الله وأين أخطأت فمن نفسي. بمعنى ما في عنده دليل صريح في الموضوع، هذا اجتهاد استنباط منه. مين يقدر يشاركه في هذا السائل؟ لا طبعا سائل أكثر الناس لا يعلمون في المصدر ما هو. لذلك الحقيقة الآن احنا في طفرة في قفزة، يعني بدل ما يقع على السلامة هيقع في الهوة لولا الضوابط هذه والفرامات والبريكات وما شابه ذلك، وهذا الناس الآن في خطر. ومن الخطورة أنه ظهر في المجتمع الآن أنه واحد مو فهم من جيب إذا أنا رأيك ما كانت هذه الظاهرة أبدا. ليش ما كانت؟ لأن أهل العلم كانوا ميتين وعقولهم وكانوا يتبعوا الآباء والأجداد اللي درسوا عليهم. الآن صار إيش؟ رد فعل الواحد، صار كل واحد يقول أنا وأنا ولي أنزل انتهاء مسألة فرارة الناس فضع عن حديثي إلى آخره. خلاصة القول أن هذه المسألة نفي عليها النص طبعا، ظاهر النصوص خلافها، لكن هذا شيء منقدر في قلب العالم الفقيه الورع التقي، فيرى أن هذا الاجتماع الآن مقدم على ذاك الاجتماع الذي سيكون. لعلك تذكر حديث مثلا لما كان الإمام حضر الأمة عبد الله بن عباس كان عم يخطب تقدر تقول بعد العصر ما عم يذكر الآن خطبة المغرب، المهم استمرت الخطبة لبعد المغرب بدأت أصوات تخرج من المجلس. صلاة صلاة. قال له ويحك هذا الشيء اللي استعملناه اليوم، أعوذ بالله هذا متشدد وهذا كذا وإلى آخره. نسينا الصلاة. لذلك قلنا كل شيء نايم كل شيء لطيف. لأن أمي وصلت للتدريب مثل ولد من الله أمر ما كان كما قلنا سابقا. صار شمس صار جنب ما بيصلي لأنه ما كان ولك في سبيل الله ما بيصلي. هلا يساوي يساوي بده يقتل بده يذبح في الصين ورجع في البلد. وإن كنت لما كان مثل الشدلة إن كان كنا تعوجوا تقوموا إلى آخره. هم أصوات من هنا وهناك. صلاة صلاة. قال له ويحك أتعلمون الصلاة؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب بين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. فهو قدر الوضع اللي عايش فيه وأوجد لنفسه رخصة أنه لو فاتت صلاة الجماعة أنا بدي أجمع بين صلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء. يا ترى تقدير الوضع تقويمه هل يستطيع الجمهور اللي يعني عم يسمع هذا الكلام يستطيع؟ لذلك العدل في التفكير نحن بحاجة اليوم الحقيقة أن ما نفقده ودائما نتذكره ونتذكر في الجملة قول ربنا عز وجل هل يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما نفكر في هذه الآية السبب دخلنا غرور دخلنا غرور أي هل يسوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون أنا الذين يعلمون فإذا ليش أتقدر في أعلم منه. يعني مثل ما بحكي لكم أحيانا بمناسبة صلاة الجماعة الثانية أنه أنا كنت طالب علم طويل علم حديث السن يسمى طورة شاربين كما يقال عم اشتغل في الدكان أذن قوم صلي مع الجماعة لركب العمر لركب الدروس بلكي فاتك صلاة الجماعة تشوف جماعة ثانية لابد ما تلاقي إمام بلكي هذا كل حديث نفسي بلكي ما تلاقي إمام. طيب أنت مو عاجبك نفسك أنت طالب علم كان حديث شخصي طالب علم. وعلى هذا تخلص الجماعة ومستصحاب في يدي. لكن المعلم أنه ما في جماعة ثانية خلص الساعة في أمر وراح الأية على حتتي ويصلي ويعتبر مثلهم. المهم يعني تربية للذين حول تصبي وتربية الحياة العظيم جدا. وفي مين دي ربي نحن كنت أقول حثالي حثالي القرون كلها في عدم التصفية وعدم التربية. مين أن نبدو يجدد التربية يعني حتى يعود المسلمون جميعا عالمهم جاهلهم فقيرهم فهميهم إلى آخره كما كان الأمر الأول. يحتاج باعتبار أنه بناء يحتاج إلى سنين أكثر من سنين الخراب لأنه خراب سهل. فما بالك إذا كانت هذه السنين قرون قرون في تخريب. قديش بدنا نحن نعمر نعبرون الناس من قضية قضية فقط ثقافة. شركة عم تشوف المدارس عم تخرج أشرار ما نتخرج شباب صالح. إذا كنا اليوم ماشيين وعمين كمان توقيم السيارة سيد سبحان الله شابين هيك مروا الله بجنب السيارة. إيه كنا ما صلينا في الظهر والعصر. الله الملك وطني عم يتغنى يعني هو ماشي. الله الوطن الملك. وصار بقى سؤال ماذا شرك والعيش طبعا علمنا ان هذا الشرك. قال احدهم طيب اذا قال الله ثم الوطن ثم الملك يعني هذا طبعا ظاهريا خرج عن كل شركا. النار أيضا لا يجوز لأنه ما في وطن في الإسلام. وبعدين ذكر الملك يكفي ذكره مع الله عز وجل وبدون ما يقال الله الملك فليقل الله ثم الملك. طيب أنا ملك لو قيل ثم الخليفة والله ما يجي الحال لأنه الخليفة يحكم ما من الله وكذا يعني وشكتنا مشكلة. المفترين نحن في البيت الآن بدليل الله من الرب وعطيهم الخبر في السنة. الوالد عندي كنت حصل في دعوة لأخونا هشام ودعاه وتكلمنا والوالد تكلم معه أيضا. كان في فترة ما يصلي فترة طويلة جدا حتى يعني تعدى السن ورب العالمين أصلح من حاله والحمد لله وأطلق لحيته الآن في الحج والدي. ولكن حقيقة شيء يعني بالنسبة لي شخصيا مش مستطيع أن أجد له تفسير يعني كما يحدثوني أخواني وأنا في السعودية أن يتلفظ بألفاظ ويعمل أعمال مع إخواني يعني صعبة جدا ولا تذكر في حقيقة في هذا المقام. أمور يعني ألفاظ تفسير موجود فيما سمعت آلها تربية هيك تربى هيك تشعر. بس حقيقة شيخنا يعني نقطة من حديثك أنه قبل يعني ما يلتزم ما كان ما كنا يعني قط نسمع منه هذه الألفاظ أو هذه الحركات. طيب بقى دائما نعم يعني حقيقة يعني طول حياتي ما قد سمعت يعني يترفض بلفظ سيئة أو أن مثلا يقوم بعمل مثلا شنيع مثلا إلا في الفترة هذه. طيب شو السبب؟ هذا اللي يعني نحن أردنا أن نعرض عليك لعلك يعني المريض اللي كنت عايش معه وقالته درجه وطلبه كبر سن دخل عليه شعر بآلام ماضي اللي ما ربى فيه الأولاد فبده يعوضه بحيث إنه يلزمهم فبشد عليهم تعبس. طيب في مناسبة لمثل هذا الحدود في عصيان مثلا من الأولاد؟ نعم الأولاد يعني أنا أخواتي ما هم ملتزمات بالحجاب وإخواني لا يصلون كلهم أغلبهم فهو من الناحية أيوة يقول لهم ما تصلوا كذا مثلا يبقدهم بعض أمراء أوقات الفجر قوموا صلوا مثلا ما يرد طبعا عليه. نعم فهذه المخالفات تجعل في بعض الأوقات يعلق على أمر بسيط مثلا جدا على الأكل ويخرج الألفاظ هولي نشوف شو موقفهم هولي لما بيأمروا بالصلاة ما يستجيبوا ما يستجيبوا نعم بيطلع يعني منه هذيك الألفاظ الشاذة اللي بتقول لها يمكن بدايتها. أيوة نعم. طيب ليش ذكرت لأن الأكل من الأكل؟ القصد يعني أنه بتحركش فيهم بأقل شيء بتضايق منهم مثل الأكل. نعم يعني مثلا إذا أراد أن يطلع صوته أقل شيء بسيط مثلا ممكن واحد من الأولاد يطرق المعلقة على المائدة يطلع صوته ويتكلم مثلا ألفاظ صعبة. طيب بالنسبة لي شخصيا أنا يعني واقع معاه يعني ألقى يعني الطاعة طبعا التامة يعني مهما جلست. نعم جلست معاه ونعم وتكلمت معاه هذا حقيقة الفترة خلال السنتين كنت في الإجازة التي مضت. نعم كنت تكلمت معاه لما تكلمت معه طبعا هو يفرقني كثير وهذا من فضل ربي عليه يعني بكى وكأنه شعر يعني بالغرض نعم. ولكن أنا لما رجعت السنة هذه طبعا هو الآن في الحج يعني كان في السعودية فكان يشكو لي يعني الإخوان والأخوات حجت هذه الأولى نعم شيخنا بالنسبة لمن سألك محمد عن تقبيل النساء فكنت مرة لما تكلمنا حول الموضوع قلت يعني يستثنى الأرحام فهذه تقبيل الرحم يعني كما كان الأخوات من بعض والبعض الأم والأخت بين الخال والأخت والأخ والأخت تقبيل النساء تقبيل الرجال للرجال نفسه ما شاء الله خضرة يقول في نهار رمضان نص لعاب امرأته واختلط ريقه بريقها فبلع ريقها فهل يفطر في هذا وعايد لك ليش اللي انت بتقولها ما الحكم في هذا وما الدليل وما الدليل يفطر إذا كان بلع ريقها إذا كان عن قصد إذا كان بلع عن قصد وهو خلال مدعمته إلها وتقبيله إلها فمش حي كل ما هذا هو بجوز جماعة خلال مدعمته ها؟ يكون جماعة مثلا يخرج هذا عن كونه قصده طبعا لا هو قصد ولذلك تطلع عليه الكفار الكبرى إذا كان قاصدا فبيفطر وإله إذن وفطر بأي وسيلة من وسائل غير الإمام وليس عليه كفارة يعني الكفارة لماذا سميت؟ لأنها تخفف من شؤم المعصية لذلك جمهور العلماء